فيقول لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما نعالهم إيه؟ نعالهم الشعر، وحتى تقاتلوا التركة. من هم الترك؟ الرسول وصفهم لنا، قال الرسول بوصفهم أكنهم إيه؟ قاعدين قدامه، مع أنه ما شافهمش ولا قاعد معاهم ولا عشرهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم كأن وجوههم المجان المطرقة. فخلي بالك معاي، ما من شيء أخبر عنه رسول الله، ركز أوي لأن أنت محتاج الكلام ده دلوقتي، في كل وقت محتاجه ودلوقتي محتاجه أكتر. ما من شيء أخبر عنه رسول الله إلا ووقع كما أخبر رسول الله، زي ما النبي قال إن من أشراط الساعة. خلي بالك معاي، كلمة من أشراط الساعة يدل على إيه؟ يدل على أنهم سيقاتلون المسلمين في آخر الزمان أيضا، وسيقاتلون المسلمين في آخر الزمان على يد الخليفة، خليفة آخر الزمان، وممكن دي تبقى من الفتوحات اللي هيقوم بها الخليفة اللي هو محمد بن عبد الله المهدي. لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا خوزا وكرمان. ايه خوزا وكرمان دي؟ نكمل بس الحديث ونقول من الأعاجم. ومعروف يا حضرات ان لسه فيه معركة تحالفية جاي هنذكرها في الدرس اللي جاي، هنبقى احنا المسلمين حلفاء الروم. الروم اللي هم مين؟ امريكا واوروبا. الروم هم اوروبا دلوقتي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. ما زلنا أيها الأحباب بفضل الله سبحانه وتعالى في سلسلة أحاديث الفتن والملاحم وأشراط الساعة، ونسأل الله أن يتقبل منا ومنكم، أن ينفعنا وإياكم والمسلمين، وأن يرشدنا وإياكم إلى الطريق المستقيم الذي يرضيه عنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سنبدأ في باب جديد من أشراط الساعة والملاحم التي تكون قرب الساعة، والتي أخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قلت لحضراتكم قبل ذلك إن الفتنة هي التي تقع بين المسلمين، وأما الملحمة فهي التي تكون بين المسلمين وغير المسلمين، حتى نفرق بين الفتن والملاحم. فكل ما دار بين المسلمين من قتال فهو فتن، وكل ما دار بين المسلمين والكفار فهو ملاحم. ومعنى أربعة أحاديث في هذا الباب، كلها هذه الأحاديث الأربعة تتكلم عن أمارة وعلامة من علامات الساعة التي أخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووقعت كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. طبعا مع الحديث رقم 66 ودرسنا الليلي برقم 70، درس رقم 70 والحديث رقم 66. رواه الإمام أحمد في المسند بسند على شرط الشيخين، ورواه الإمام البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال. النبي بيقول لنا إيه بقى؟ بيخبرنا بعلامة من علامات الساعة، فيقول لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما نعالهم الشعر. النعل اللي هو ايه؟ بيلبس في الرجل، زي مثلا لما اخذ الحذاء. فالرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لنا ان الساعة مش هتقوم الا ما تقاتلوا ناس الاحذية بتاعتهم في اقدامهم مصنوعة من ايه؟ من الشعر. الحافظ ابن حجر رحمه الله قال هنا احتمالان. الاحتمال الاول طول شعرهم حتى تصير أطرافها في أرجلهم موضع النعال. ده قول لبعض أهل العلم إن فيه ناس شعرهم طويل أوي أوي أوي لدرجة إنه هيوصل للأرض ويكون كأنه نعل في أقدامه، وأنا أرى أنه احتمال ضعيف. أما الاحتمال الثاني فهو الأقوى، وقيل بأن جعلوا نعالهم من شعر مضفور، يعني جايبين شعر ومضفرينه وعاملينه ايه؟ نعال. ودي مفيش فيها مشكلة ولا حاجة، مع التقدم والرقي ممكن يتصنع النعل من جلد ومن شعر ومن كل حاجة، ما فيهاش مشكلة. المهم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا بهذا الخبر فيقول: لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما نعالهم ايه؟ نعالهم الشعر، وحتى تقاتلوا التركة. الترك دول كلمة تطلق على ايه؟ على التتار وعلى المغول، ودول احنا قاتلناهم وقاتلونا في ابشع معركة تاريخية، حرب التتار على المسلمين الكل يعلمها، العالم كله يعلم قتال التتار لنا لما اجتاحوا بلاد المسلمين شرقا وغربا ودمروها وخربوها وأفسدوها وقتلوا الإنس والجن والطير والحجر والشجر ودمروا كل شيء وهدموا بغداد واجتاحوا كل بلاد المسلمين، إلا أن الله دمرهم مؤخرا على يد رجال مخلصين من أهل مصر وغيرها بفضل الله سبحانه وتعالى. قال الحافظ ابن حجر: تعال بقى نكمل الحديث كده، شوف النبي محمد بيقول ايه. يبقى الرسول بيقول: لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما نعلوم ايه؟ شعر، وحتى تقاتلوا التركة. من هم الترك؟ الرسول وصفهم لنا قال: صغار الأعين. الرسول بيوصفهم أكنهم إيه؟ قاعدين قدامه، مع أنه ما شافهمش ولا قاعد معاهم ولا عاشرهم، لكنه يصفهم وصف من ينظر إليهم، لأنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا إيه؟ صغار الأعين. عينهم إيه؟ عينهم صغيرة، وانتوا عارفينهم دلوقتي، ما هم موجودين كتير أو مالين الدنيا. شوف الصين والبلاد دي كلها فيها نفس الأوصف دي، وهم يدخلون في هؤلاء الناس، يدخلون في هؤلاء الناس صغار الأعين. الوصف الثاني قال لك: حمر الوجوه. وشوم ايه؟ شوم احمر. ذلف الأنوف. ذلف الأنوف، شوف ماذا قال العلماء. ايه هو الأنف الأذلف اللي فيه ذلف؟ قال: ذلف الأنف قصر الأنف وصغره، صغير وقصير وانبطاحه. يعني ايه انبطاحه؟ مفاشلة، زي ما احنا بنقول. قول بقى بأي طريقة. يعني ايه بارش؟ انفه بارش، جاي من هنا لهنا زي البوق الواسع كده. فالرسول صلى الله عليه وسلم بيقول: صغار الأعين، حمر الوجوه، زلف الأنوف، وفي رواية اخرى فطس الأنوف، اللي هو الانف الافطس، اللي هو الايه؟ المبروش، المفرشح، الواسع. فقال: قصر الأنف وصغره وانبطاحه، وقيل ارتفاع طرفه مع صغر أرنبته. طبعا انتوا عارفين هذه الأشكال، تلاقيهم كلهم نسخة واحدة، كلهم شبه بعض، كلهم شبه بعض. احنا هنا تلاقي من كل شكل ولون، البيت الواحد تلاقي فيه الطويل والقصير والابيض والاسود والاحمر والاخضر والازرق والاسود وكل الالوان، انما دول تلاقيهم كلهم ايه؟ شبه واحد. زلف الانوف، قال النبي صلى الله عليه وسلم: كأن وجوههم المجان المطرقة. ايه المجان بقى؟ المجان اللي هي التروس. كان في حاجة اسمها ترس، اللي بيمسكه المقاتل في أرض المعركة، السيف في إيد والترس في إيه؟ والترس في إيه؟ يضرب بإيد ويصد بإيد. الترس ده دوره إيه بقى يا حضرات؟ إن هو يصد الضربات اللي جاي. طب الترس ده بيبقى عامل إيه؟ مدور زي الرغيف الحلو كده. طبعا إحنا عندنا لما نضرب مثل بالرغيف تلاقي أجيال كلها عارفة إيه؟ الرغيف، لأن إحنا خلاص اتدلعنا، لا عدنا عارفين الترس ولا عدنا عارفين السلاح. أجيال نامت وكلت وشربت واتدلعت، ونامت على الحرير وبنت قصور وركبت عربيات وأترفت. ولذلك لما أترفت الأجيال ونسيت الجهاد أزلها الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعين وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم إيه؟ ذلا لا يرفعه حتى ترجعوا إلى دينه. فالرسول بيقول لنا كأن وجوههم وشهم تدورت وشهم كأن وجوههم المجان المطرق. المجان اللي هو بقى ترس، والمطرق هو الذي أطرق بالجلد أي كسي بالجلد، إما أنه من حديد وكسي بالجلد أو مصنوع من جلد، يعني إما أنه صنع من الجلد وإما أنه كسي وألبس به بالجلد. دي المجان المطرق، يعني التروس التي كسيت جلدا وأطرقت بالجلد. ولماذا شبه النبي صلى الله عليه وسلم وجوههم بالترس أو بالتروس؟ ليه بقى حضرات؟ العلماء قالوا لبسطتها وتدورها، وبالمطرقة لغلظتها وكثرة لحمها. يعني وشهم مدور زي الترس، والمطرقة ليه الجلد لأن وجوههم إيه؟ ملحمة وغليظة، فشبهها النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وأيضا قال بعض أهل العلم والمجان هي التروس من الجلد التي تستخدم في اتقاء ضربات السيف في الحروب وتمسك في اليد، والمطرقة هي الغليظة التي ركبت طبقة فوق طبقة. طبعا العلماء لما تكلموا، الحافظ ابن حجر بيقول إن كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم ساعة حتى تقاتلوا قوما نعالهم الشعر وحتى تقاتلوا الترك، يدل لفظ الحديث على أن هؤلاء بخلاف هؤلاء. ما توحد الله، صح معاي، اللي نعالهم الشعر غير مين؟ غير الترك. بعضهم في بعض الأحاديث جت لحمت الاثنين في بعض فكأنها أوصاف للترك، وبعض العلماء فرق بينهما. بعض العلماء بيقول إيه؟ الحافظ ابن حجر بيقول والحديث ظاهر في أن الذين ينتعلون الشعر غير الترك. قال محمد بن عباد إن أصحاب بابك كانت نعالهم الشعر، يعني بيقول في طائفة اتبعت قائد لهم كان اسمه بابك، كان من الزنادقة واستباحوا المحرمات وقامت لهم شوكة كبيرة في أيام المأمون، أيام الخليفة المأمون ظهر جماعة أتباع بابك نعالهم إيه؟ الشعر، وقاتلوا المسلمين وغلبوا على كثير من بلاد العجم قطبرستان والري إلى أن قتل في أيام الخليفة المعتصم. فخلي بالك معاي، ما من شيء أخبر عنه رسول الله، ركز أوي لأن أنت محتاج الكلام ده دلوقتي، في كل وقت محتاجه ودلوقتي محتاجه أكتر. ما من شيء أخبر عنه رسول الله إلا ووقع كما أخبر رسول الله، زي ما النبي قال. فده يديك ثبات، أولا إعجاز للنبي محمد لأنه أخبر عن شيء لم يقع فوقع كما أخبر، ثانيا هذا يثبتك ويؤيده. فإن كان هم اللي نعالهم الشعر دول غير الترك فبرضك وقع كما أخبر العلماء، والترك اللي هم التتار والمغول وغيرهم. ماشي حضرات، ده حديث. الحديث الثاني رقم 67، صلى على الحبيب محمد، رواه الإمام البخاري أو أحمد في المسند والإمام البخاري عن عمرو بن تغلب قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من أشراط الساعة، إن من أشراط الساعة، خلي بالك معاي، كلمة من أشراط الساعة خلت بعض أهل العلم، ركزوا في النقطة اللي جاية دي، يقولوا أنه وإن كان قد وقع قتال الترك للمسلمين قديما في عهد الدولة الأموية والدولة العباسية، وجم هم اللي أسقطوا الدولة العباسية اللي هم مين؟ تتار وغيرهم، تتار والمغول وغيرهم في الحروب التتارية، ودمروا بلاد المسلمين وقتلوا الخليفة المستعصم الخليفة العباسي، وقتلوه شر قتلة وبأسوأ وأبشع طريقة، وهدموا الخلافة العباسية. إلا إن كلام النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول لنا إن من أشراط الساعة يدل على أن قتال الترك لم ينتهي، يعني هم قتلوا في عصر بني أمية، قتل بعضهم المسلمين في عصر بني أمية، ودخل كثير منهم الإسلام وتملكوا البلاد وأقاموا دولا وجاءوا في صورة التتار وخربوا بلاد المسلمين، وكانت في أبشع معركة. إلا إن كلام النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول إن من أشراط الساعة يدل على إيه؟ يدل على أنهم سيقاتلون المسلمين في آخر الزمان أيضا. يبقى هم قتلوا المسلمين في عهد بني أمية، في عهد الخلافة العباسية، ودمروا الخلافة العباسية، ودمروا بلاد المسلمين، وسيقاتلون المسلمين في آخر الزمان على يد الخليفة، خليفة آخر الزمان. وممكن دي تبقى من الفتوحات اللي هيقوم بها الخليفة اللي هو محمد بن عبد الله المهدي، اللي هو رجل صالح من آل بيت رسول الله محمد، من ذرية الحسن ابن علي. وإحنا لسه هنبقى نتكلم عن قريبا جدا، هنتكلم عن خليفة الله المهدي، وهنتكلم عن الفتوحات بتاعته. ما هو الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لتملأن الأرض ظلما وجورا، ظلما وجورا. فإذا ملئت ظلما وجورا بعث الله رجلا من آل بيتي اسمه يواطئ اسمي، واسم أبيه يواطئ اسم أبي، يعني هيبقى اسمه إيه؟ محمد بن عبد الله، من ذرية الحسن بن علي. وأنا قلت لكم من ذرية الحسن بن علي، والله أعلى وأعلم، لعلها مكافأة من الله لسيدنا الحسن بن علي وليس لسيدنا الحسين، لأن الحسن تنازل عن الخلافة وكانت في يده وحقن دماء المسلمين، فلعل الله أراد أن يكافئه فجعل من ذريته في آخر الزمان خليفة يحكم الأرض كلها، يحكم الأرض إيه؟ كلها، ويملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا وظلما. قال النبي فيبعث الله رجلا من أهل بيتي يملأه عدلا كما ملئت جورا وظلما. فممكن الحديث ده ينطبق على الفتوحات. ما هو سيدنا المهدي لما يجي هيجي يلاقي بلاد المسلمين ممزقة، هو يخرج من مكة من قلب الحرم ويبايع بين الركن والمقام وهو لها كاره، وبعدين المسلمين ربنا هيظهر على ايده بقى آيات كبرى هنبقى نقولها بعدين، فيعلم أهل الأرض أنه الخليفة فيبايعه الناس من كل بلاد العالم، ويهاجر إليه المسلمون والأبطال ليجاهدوا معه، وبعدين يبدأ بقى يفتح الجزيرة العربية تاني، يجمع بلاد المسلمين، وبعدين يفتح بلاد فارس، وبعدين يفتح الروم، ويقاتل أهل الأرض أجمعين لينشر الإسلام بالحق والعدل. فهتبقى المهم اللي أنا عايز أقوله إن ممكن يكون من ضمن القتال والمعارك، لأن العلماء اختلف، بعض العلماء قالوا إن المراد بالحديث هو ما وقع من قتال الترك قديما، وبعض العلماء قال لا، ده الرسول بيقول إن من أشراط الساعة، يعني الكلام ده هيحصل قدام إيه؟ قدام الساعة، يبقى ده من علامات الساعة، يبقى لسه هيحصل. فإيه المانع إن هو يكون قديما وحديثا؟ قديما ما وقع قديما من معارك حروب التتار والمغول وغيره، وحديثا ما سيكون من معارك بين التركي وبين إيه؟ سيدنا المهدي، وبين الترك وسيدنا عيسى لما يستلم الراية من المهدي عليه السلام. واضح الكلام يا حضرات؟ ما فيش أي مشكلة. إن من أشراط الساعة أن تقاتلوا قوما ينتعلون نعال الشعر، وإن من أشراط الساعة أن تقاتلوا قوما عراض الوجوه، وشهم إيه؟ عريض، كأن وجوههم المجان المطرقة. هم أربع أحاديث في الباب كلهم بألفاظ متقاربة، فأنا قلت إيه عشان ما نطولش فيهم ناخد الباب كله على بعضه. 68 عن أبي هريرة كما روى البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ودي تعتبر بتبقى طرق متنوعة، لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا خوزا وكرمان. إيه خوزا وكرمان دي؟ نكمل بس الحديث ونقول من الأعاجم. الرسول بيخبرهم بالمعارك اللي هتقع ما بينهم، زي ما قال لسيدنا الحسن هو لسه صغير، قال إن ابني هذا إيه؟ سيد، ولعل الله يصلح به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين. وفعلا جت وتنازل عن الخلافة، وحقن الله به الدماء بينه وبين سيدنا معاوية، وتنازل بالملك لسيدنا معاوية رضي الله عن الجميع، ورضي الله عن صحابة النبي محمد. ده مش كان كافي انه يخلي الأمة تتمسك بالكتاب والسنة وتمشي ورا النبي؟ لكن خرج جيل من الأمة يصدقون الكفرة ويتبعون الكفرة ولا يصدقون رسول الله، يتبعون لاعب الكرة والممثلين والراقصات والفساق، ولا يتبعون أصدق الخلق محمدا صلى الله عليه وسلم. يبقى الرسول بيقول لا تقوم الساعة تقاتل خوزا وكرمان من الأعاجم حمر الوجوه وفطس الأنوف. الأنف الأفطس اللي هو يبقى صغير المفلطح، فطس الأنوف قال لك قصارها معا بطاح منبطح مبروش زي ما احنا بنقول، وقيل غلظ في أرنبة الأنف، صغار الأعين كأن وجوههم المجان المطرقة نعالهم الشعر. هنا بقى لحم الاثنين مع بعض. قال الحافظ في الفتح خوز من بلاد الأهواز، عارفين الأهواز؟ أهواز العراق، أهواز العراق، وهي من عراق العجم. وأما كرمان فهي بلدة مشهورة من بلاد العجم بين خراسان وبحر الهند. طب الكلام ده حصل يا حضرات؟ هل وقع؟ نعم وقع كما أخبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم، زي ما النبي قال حصل بالضبط، وقعت هذه المعارك كما أخبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. آخر حديث بقى نذكره اللي هو الحديث رقم 69، رواه الإمام أحمد في المسند بسند حسن، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما صغار الأعين عراض الوجوه. وده بينطبق مش على الترك بس، لا بينطبق على كل من هذه أوصافه، لأن حضرات الرسول صلى الله عليه وسلم في مسند أحمد ومستدرك الحاكم وصحيح ابن حبان بإسناد صحيح على شرط مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار. ما بلغ الليل يعني هيجي يوم الإسلام إيه؟ هينتشر في الأرض كله، أي مكان بيطلع عليه بيطلع فيه ليل، بيجي فيه ليل أو بيطلع فيه نهار سيدخله الإسلام، كله هيموت. اليهودية هتنتهي لأنها شريعة محرفة مبدلة، النصرانية ستنتهي وستموت لأنها شريعة مبدلة ومحرفة، ولن يبقى إلا الإسلام، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ما تقوليش النووي، النووي يدمره الله متى شاء، الصواريخ وعابرات القارات يقضي عليها الله متى شاء، في سلاح أقوى من النووي وهو الإيمان بوحدانية الله، التوحيد، السلاح الأقوى والأعظم والأجل والأكبر توحيد الله تبارك وتعالى. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم إيه؟ وأنتم الأعلاو، وأنتم الأعلاو. ويمكن الواقع ربنا إدى للناس في أهل غزة حتة صغيرة كده، سنة كده، سن الدبوس صغيرة، عشان يوريهم آيات من آية من آيات الله الكبرى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى، صح ولا لا يا حضرات؟ شوية قد كده أهم كده أهم، حج على الأمة بأكمله كده أهم، يقفوا في حلق العالم كله، شوك في حلق العالم كله، يتآمر عليهم العالم بأسره، وفي النهاية تلاقي الواحد منهم واقف كده ايه شامخ الرأس، تبصلهم كده وهم بيسلموا الأسرة بصلهم كده، تلاقي اليهودي واقف مطقطق الرأس ومكسور، وتلاقي ده كان واقف عزيز لأنه مش خايف من الموت، هو عايز يموت فهو عزيز. فكل من أراد الموت في سبيل الله أعزه الله، وكل من أراد الدنيا وأحبها أزله الله. شوف الأمة كلها ازاي، 2 مليار ذليلة مهينة حقيرة صغيرة مكسورة الأعناق مدفونة الرؤوس مقهورة مكسورة ذليلة وقلة قليلة رفع الله رؤوسهم فوق العالمين. ونسأل الله أن يتم عليهم النصر، وأن يمكن لهم في الأرض، وأن يحقق لهم ما وعد وأن يرد عنهم مكر الماكرين وكيد الكائدين، أمين يا رب العالمين. صليت على الحبيب. في مسند أحمد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما صغار الأعي. هي نفس الروايات، ده من حديث أبي سعيد الخدري، شاهد للأحاديث، قال رسول الله: لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما صغار الأعي عراض الوجوه كأن أعينهم حدق الجراد. عارف الجراد؟ الجراد يا حضرات كانوا الفلاحين بيسموه، كان بيظهر في القطن، بيقولوا عليه ايه؟ اللي بيقولوا عليه ابو النطيط، عارفه؟ ما هو ده الجراد، بس الجراد اللي يليق بنا احنا. الجراد الاصلي تلاقيه في بلاد السودان، اللي هو كان بنط في القطن ده، ابو النطيط ده، ما هو ده الجراد. انت عاوز تفهم يعني ان انت جاي من اوروبا؟ ما انتش يعني من حانوت ولا من صندباسط، ما تصلوا على الحبيب، ما كلنا عارفين بعض، خلي بالك معاي. ده اسمه الجراد. الرسول بيقول: أحلت لنا ميتتان ودمان، أحلت لنا ميتتان، السمك والجراد. يعني السمك الميت حلال أكله، والجراد الميت حلال أكله، والجراد الميت حلال أكله. فالرسول بيقول كأن وجوههم أو كأن أعينهم عنهم حدق الجراد، والحدقة هي السواد المستدير وسط العين، يعني عينيهم عامل إيه؟ صغيرة أو كأن وجوههم المجان المطرقة، ينتعلون الشعر ويتخذون الدرق. الدرق هو الصلب من كل شيء، يعني هو ترس من جلد ليس فيه خشب، بيتخذوا تروس من إيه؟ من جلد، زي ما قلنا برضك في الحديث وآخر الحديث: حتى يربطوا خيولهم بالنخل. هيربطوا الخيول بتاعتهم بإيه؟ بالنخيل. فهل وقع هذا أم أنه سيحدث؟ وقد ذكر النبي لفظ الإيه؟ لفظ الخيول. ومعروف يا حضرات إن لسه فيه معركة تحالفية جاي هنذكرها في الدرس اللي جاي، معركة تحالفية هنبقى احنا المسلمين حلفاء الروم. الروم اللي هم مين؟ أمريكا وأوروبا، أمريكا وأوروبا، الروم هم أوروبا دلوقتي. المسلمين هيبقوا حلفاء، يعني هنبقى احنا مع أوروبا ضد عدو تاني. الله أعلم العدو انه مين بقى، هل هو الشيعة والشيوعية، إيران وروسيا والصين؟ ما هم تحالف دلوقتي، نقاتل معاهم مع الروم اللي هي أوروبا وأمريكا، عدو تاني، وبعدين ننتصر احنا والروم، ويطلع واحد مسلم يقول انتصر صليبي، نصراني يقول انتصر الصليب، فيقتلوا رجل من المسلمين، فتغدر الروم ويجمعون ملوك الأرض، يغدروا علينا احنا بقى، ويقولني تحت 80 راية، تحت كل راية 12,000، يعني بمليون جندي، في حاجة اسمها بقى الملحمة الكبرى، أكبر ملحمة في تاريخ البشرية، أكبر معركة في تاريخ البشرية كلها وقعت على الأرض أو ستقع على الأرض، هي الملحمة الكبرى بين الروم وبين إيه؟ وبين المسلمين. فالرسول ذكر الخيول، فممكن الخيول ترجع تاني، ونرجع بقى للخيول والأسلحة البدائية والسيوف، كل هذا إن شاء الله سنذكره في اللقاءات القادمة. فأبشروا بنصر الله، أبشروا بنصر الله، وعد الله لأغلبني أنا ورسل. أنت بقى المطلوب منك تتمسك بالحق، تثبت على الحق، تصبر على الحق، توقن في الكتاب والسنة، وتعيش على الحق، والله إن جه النصر وانت عايش فبها ونعمة، وإن مجاش فما دمت على الكتاب والسنة فأنت منتصر، حتى وإن قتلت، ما دمت قد مت على الكتاب والسنة وعلى الحق فأنت إيه؟ منتصر. إمتى تبقى منهزم؟ لما تترك إيه؟ لما تترك الكتاب والسنة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم على الحق.